أما بالنسبة للمكان المعين فليس للتعزية مكان معين، لا بيت الإنسان ولا القبر ولا المقابر، وإنما تشرع في كل وقت في كل حين. إذا لقيت أخاك وهو يمشي خارجا من بيته عزيته، وإذا لقيته وهو في عمله عزيته، وعلى مكتبه عزيته، بمعنى أن تقول لا تقول أن لا أعزي وهو على مكتبه، ما أعزي إلا في بيته، أو كما يفعل البعض إذا جاء أحد يعزي في مكتبه ما يقبل، ومنهم من يحرص على أن لا يعزى إلا في بيته، وتجد البعض إذا أصيب بالمصيبة قفل، مثل الآن موجود الجوال والناس تريد مثلا تعزيه فيقفل جواله حتى يضطر الناس إلى المجيء إليه إلى بيته ويكثر عددهم، وهذا لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يشق على إخوانه المسلمين ويكلفهم ما ليسوا هم ملزمين به شرعا. التعزية تسلية وتصبير، والجلوس في البيت لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، ولا حفظ عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم انتصبوا للناس، وخاصة حينما يؤتى بالخيام والصرادقات وتحجز البيوت وبيوت الجيران، ومنهم من بلغ ببعضهم أنه يستأجر بعض قصور الأفراح لكثرة عدد المعزين، وهذا كله لا أصل له، بل المبغي تعليم الناس وتنبيههم وإرشادهم إلى سماحة الدين حينما يمنعون من هذا، ليس تضييقا عليهم، التضييق ما يفعله الناس الآن من تحميل نفسهم ما لا يطيقون، وإحداث أمور من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالتعزية ليست مقيدة ببيت، كما قال جرير رضي الله عنه: كنا نعد الجلوس في بيت الميت من النياحة. وهذا أشار إليه بعض أئمة السلف في القرون المفضلة كالإمام الشافعي وغيره، قال إن الجلوس اللي يسمى المأتم، المأتم هو الاجتماع في بيت الميت، إن المأتم يثير الحزن ويعظم الكلفة، يثير الحزن يعني يجدد الأحزان، فتجده جالس من أجل أن يبكي، وفيه الكلفة لأن أهل الميت يشغلون بهؤلاء الذين يأتونهم بطعامهم وشرابهم وغير ذلك من الأمور التي أصبح الناس يتوسعون فيها اليوم. وما توسع الناس في هذا إلا بسبب سكوت طلبة العلم وعدم تنبيه الناس وإرشادهم، والمسؤولية على العلماء وعلى طلاب العلم عظيمة، أن يكونوا قدوة للناس وأن لا يبالغوا في العزاء وأن لا يخرجوا على السنن. ولقد أدركنا علماء أجلاء لا يجلسون في بيوتهم ويقبلون العزاء وهم ذاهبون وهم راجعون، ولا يحتاج إلى هذا الذي يفعل، لأن الرجل يجلس ويأتيه الجمع من الناس فيجلسون معه ثم ينتصبون للناس من أجل أن يعزوهم، ثم يأتون في اليوم الثاني ثم يأتون في اليوم الثالث وهم هم نفس الناس، وهذا لا يعرف. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فقد بناته صلوات الله وسلامه عليه ولم يصنع العزاء ولم يجلس في بيته ولا في حجراته من أجل أن يأتي الصحابة يعزوه، وكذلك فقد أمراء السرايا الذين بعثهم صلوات الله وسلامه عليهم وهم استشهدوا رضي الله عنهم وأرضاهم، ومع ذلك لم ينتصب للناس ولم يجعل للناس عزاء ولم يبن الخيم من أجل أن يجتمع الصحابة لتعزيته، هذا كله تضييق على الناس ومن البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. الدين رحمة وتوسع، وأهل الميت في بلاء، ويكفيهم ما هم فيه من المصاب فيشغلون بأمور لا طائل لها ولا نائل، مع أنها قد يأثم الإنسان فيها خاصة بها وبسببها، خاصة إذا اعتقدها دينا وشرعا. ومما يدل على خطورة هذا الأمر أن الناس ألزموا أنفسهم به، بحيث لو أن شخصا لم يجلس في بيته أنكروا عليه، ولو أنه داوم في عمله أنكروا عليه، حتى إن بعضهم يقول إن هذا مستخف بأبيه وبقريبه، فإذا أصبح الأمر أشبه بالاعتقاد، وأصبح الأمر أشبه بالإلزام، ولا إلزام إلا من الشرع. فلا يجوز أن نلزم الناس بما لم يلزمهم به الله ورسوله، خاصة في أمور مثل هذه. وما يفعله البعض من الامتناع من قبول النصيحة، فيضيق على نفسه ويضيق على الناس، ولربما غضب على الرجل إذا لم يأتيه في الثلاثة الأيام، يعني يأتيه اليوم الأول والثاني والثالث، وإذا جاء فلان إلى فلان في عزائه، فينبغي أن يأتي هذا الذي عزي في عزاء فلان، وكما جلس هذا ثلاثة أيام يجلس أيضا ذلك ثلاثة أيام. أين هذا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الناس اليوم استرسلوا وخرجوا عن السنن، وأصبحت الأجيال تتعلم، وكان الأمر بسيطا يسيرا، فأصبح اليوم منتشرا بشكل فظيع، يحتاج إلى بيان الحق للناس وتعليمهم وتذكيرهم بالله أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بالرحمة والرفق، وما ورد عنه عليه الصلاة والسلام هو صنع الطعام لأهل الميت، فقال كما في الحديث الصحيح في السنن: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. وهذا يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العزاء الرفق بأهل الميت، وليس التضييق عليهم والتعسير عليهم، حتى إنه أمر بصنع الطعام لهم. واليوم أصبح البعض أصلحهم الله يلزمون أهل الميت بصنع الطعام للناس، ولربما أخذ هذا المال من تركة اليتامى وميراث اليتامى ومن أموال اليتامى، وقد يكون أحوج ما يكونون إلى هذا المال، فيضاع في السرادقات وفي الأطعمة وفي سقي الناس وفي ضيافتهم في العزاء. وهذا كله مخالف لشرع الله، مضاد لليسر الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر لا يمكن السكوت عنه، لأنه توسع فيه الناس، وأصبح الآن يسري ويتوارثه الصغار ويأخذونه عن الكبار، وبعضهم رآه كالدين، يعني كأنه شيء من الدين، حتى إنه إذا لم يفعل ينكرون على من لم يفعله وشهروا به. بل نقل لي من أثق به من طلبة العلم أن شخصا توفي له قريب، فاجتمعت قرابته في الثلاثة الأيام وذبحوا ما لا يقل عن 45 ذبيحة في الثلاثة الأيام. لو كان زواجا ما صنع به هذا الزواج الذي أمر بنشره للناس وإعلامه، ما يصل إلى هذا الحد. ولو أن هذه الذبائح ذبحت للفقراء والمساكين لكانت خيرا للذابح وأجرا له، فالأمر ليس من السهولة بمكان. ولذلك صارت المسؤولية على طلبة العلم آكد، لأن بعض الناس إذا قيل لهم لم تفعلوا هذا قالوا الشيخ الفلاني، وانظروا إلى فلان وعلان، وعلينا أن ننظر إلى شرع الله. فالناس الآن في حرج عظيم، وأصبحوا يلزمون بما لم يلزمهم. لكن لو أن قرابة الميت جاءهم ضيف، ومن عادتهم أن يكرموا هذا الضيف، فصنعوا له طعاما دون أن يضيق عليهم، فلا بأس. وإن كان الأليق والمنبغي بمن حول أهل الميت أن يضيفوا ضيوف الميت ولا يحرجوا أهل الميت بصنع الطعام، والأليق بالضيف ألا يحرج أهل الميت بضيافتهم، فيقبل ضيافة غيرهم ولا يقبل ضيافته، لأن صنع الطعام من أهل الميت للناس من أمور الجاهلية، وهذا نص عليه العلم رحمهم الله، وفيه بعض الأحاديث المرفوعة، وأنكره أهل العلم أنه لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس بقصد العزاء. هذا ما في إشكال، متفق على تحريمه، أننا نلزم أهل الميت بصنع الطعام للناس من أجل العزاء، لأنه مضاد للسنة مخالف لها، ولا ينبغي أن وفيه أذية لأهل الميت وإضرار بهم ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. وقد قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اصنعوا لآل جعفر، وهؤلاء يقولون: اصنعوا يا آل جعفر، عكس الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة لأمره وهديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه البدع يتحمل العلماء المسؤولية عنها أمام الله عز وجل، وخاصة إذا توسع الناس فيها وكثر الجهل، أو وجد من يروج هذا الأمر ويراه أمرا مستحسنا ويستحسنه ويأتي بالتأويلات الفاسدة لإثباته. السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يحد في التعزية حدا معينا، حتى في العبارة التي تقال في العزاء ذكر أهل العلم على كثير من الأئمة ودواوين أهل العلم وجهابذة أهل العلم أنه ليس في التعزية لفظا معينا محدودا يلزم الإنسان به، وليس للتعزية مكان مخصوص يلزم الناس بالجلوس فيه من أجل أن يتقبلوا العزاء. فما أطلقه الشرع يبقى على إطلاقه، فإن أخذ الناس فيه بسنن وصاروا يلزم بعضهم بعضا به وينكرون على من خالفه فهذا هو الذي يرد على الناس، لأن الإلزام لم يأتي من الشرع. فإذا قالوا لا بد في العزاء من فعل طريقة معينة أو أسلوب معين، كما يجعلون للميت 40 وكما يجعلون له 7 وكما أنهم يأتون بالطعام في اليوم 3 على صفة معينة، وأن لا يوجد في هذا الطعام حمص وأن لا يوجد في الرز كذا أو كهذا، كله من دجل والكذب على الله ورسوله، فهذه كلها أمور محدثة والمنبغي تنبيه الناس عليها ودلالتهم عليها، لأن الناس لحقهم حرج عظيم في هذا الأمر. والله يسر على عباده بهذا الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. وأما طريقة التعزية فتكون بالمصافحة وتكون بغير مصافحة، فإن الإمام أحمد رحمه الله من أئمة السلف قال في العزاء: قال لك أن تأخذ بيد أخيك ولك ألا تأخذ بيد أخيك، يعني إن شئت عزيته بالمصافحة وإن شئت عزيته بدون مصافحة، فالأمر في هذا واسع. وأما المعانقة فذكر بعض الأئمة كالإمام البغوي في شرح السنة رحمه الله أنه إذا كان فيها جبر لخاطر المصاب وتخفيف من الحزن عليه فإنه يعانق، فلا بأس. قال المعانقة من مجموع الأحاديث والسنة أنه لا بأس بالمعانقة عند حصول الموجب من فرح أو حزن من أجل أن تخفف عن أخيك. أما إذا كانت المعانقة تثير الحزن وتجدد الحزن وتقوي الحزن فلا، لأنها مخالفة للشرع. الشرع يريد أن المسلم يثبت ويصبر ويحتسب، فالبعض إذا عانق بالغ في عناقه وجددت هذه المعانقة الحزن فحينئذ يمنع منها. وأما إذا كانت تصبر الإنسان ويكون لها أثر كشخص يحبك وعزيز عليك، فإذا ضممته تأثر وسكنت نفسه ونحو ذلك مما يكون من أهل الفضل وأهل العلم لعامة الناس أو لخاصتهم من طلبته ومن له حق عليه، فهذا لا بأس به ولا حرج. ولا يكون أن تكون المصافحة ولا المعانقة سنة، بمعنى أن تتخذ بطريقة معينة يلزم الناس بها. فإن اتخذت بطريقة معينة بحيث لو تركها الإنسان أنكر عليه فهذه بدعة، كأن يفعل البعض وضع اليد على الكتف، فإذا لم يضع يده على كتفه أنكر عليه فهذه بدعة، لأنه اعتقد بإلزام ما لم يلزم به الشرع. الشرع أطلق وهذا قيد في التقييد في الصفة والحال واللفظ، هذا كله من الإحداث. فالمقصود أن التعزية مستحبة وتكون لآل الميت وقرابته ومن يتأثر بموته. نعم.